السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الثمر في العلم. باب الثمر في العلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. طبعا الإمام البخاري من حسن تصنيفه أنه ذكر هذا الباب، ويعتبر من باب الخاص بعد العام، لأنه ذكر في الترجمة السابقة الموعظة بالليل أو العلم والموعظة بالليل. والعلم والموعظة بالليل سواء كان في أول الليل أو في آخر الليل. وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل وقال: ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجر أو صاحبات الحجر، فلرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فكانت هذه موعظة بالليل أثناء الليل، وقد قام النبي عليه السلام بعد نومه. ولكن هذا الحديث الذي معنا هو تعليم في أول الليل، سمر، ومعنى السمر السهر. وسيأتي طبعا هناك أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها. أما عن النوم فإنه يكره الإنسان أن ينام قبل صلاة العشاء، والعلة في ذلك حتى لا تفوته صلاة الجماعة. ولذلك العلماء قالوا: إذا أيقن من نفسه أنه سيدرك الصلاة انتفت الكراهة، كأن يكون هناك من يوقظه. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ناموا في المسجد حتى قال تأخر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عمر: نام الصبيان والنساء يا رسول الله. فدل ذلك على أن حدث نوم، ونام الصحابة حتى خفقت رؤوسهم، لكن هذا كان في المسجد، فيأمن أنه إذا جاء وقت الصلاة أن هناك من يوقظه. ولذلك تنتفي القراءة إذا تيقن أنه سيقوم إلى الصلاة. وأما السمر بعد العشاء فهو إلى المقروب. قال: والعلة في ذلك حتى لا يفوته ورده بالليل، وحتى لا يفوته صلاة الفجر، وربما كان ذلك سبب لضياع فوائد أو فوائد عليه أثناء النهار أو غير ذلك. لكن هناك استثناءات في جواز السمر بالليل، من ذلك إذا قام يصلي أو إذا جلس مع ضيفه أو إذا جلس لقضاء حاجة من حوائج المسلمين، خاصة إذا كانت مصالح عامة. حتى حديث الرجل مع أهله، وسيأتي حديث ابن عباس أنه جلس يحدث أهله ساعة ثم نام. وكذلك الصمر في طلب العلم، وهذا هو مقصود الحديث هنا، الصمر في طلب العلم، يعني يجوز الصمر في طلب العلم ولو كان ذلك بعد العشاء. وإذا يحمل حديث النهي عن الصمر بعد العشاء على إذا ما كان في الصمر المباح الذي يعني لا يأتي من ورائه فائدة كثيرة، فكيف إذا كان الصمر في معصية؟ فإن هذا طبعا يحرم الصمر بسببه. فيقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلى بنا إماما. وفي رواية: صلى لنا، أي صلى لنا إماما. في آخر حياته، في آخر حياته، يعني ثبت في بعض الروايات أن هذه الواقعة كانت قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهر، كانت قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهر. يعني هذا الحديث ثبت في بعض الروايات أنه كان قبل موت عليه الصلاة والسلام بشهر. فلما سلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيتكم، أي أبصرتم أو علمتم ليلتكم هذه؟ يعني كأنه يقول: اضبطوا هذه الليلة، احفظوا هذه الليلة، فإنه سيمر عليها أو لا يمر عليها 100 عام وأحد ممن هو موجود الآن على ظهر الأرض. يعني من كان موجود في هذه الليلة على ظهر الأرض لا يعيش أكثر من 100 عام، سواء كان مولود قبلها بيوم بيومين في نفس اليوم في نفس اللحظة. يعني أي واحد موجود في هذه اللحظة ولو كان مولودا قبلها بأيام بشهور بسنين، آخر أجل لي إذا عمر يعني آخر حاجة لي 100 سنة، ولا يمكن لأحد موجود على ظهر الأرض في هذه الليلة تمر عليه 100 سنة إلا وقد مات، يعني ينخرم هذا الجيل. قد يكون هذا الحديث مقصود به العموم، أي شيء موجود على ظهر الأرض، سواء كان من هم مكلفون من البشر أو حتى حيوانات، لأنها على ظهر الأرض، ممن خلقهم الله عز وجل. وهذا لا يعني، وطبعا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بذلك إيه؟ مقصود ليه بيقول لهم الكلام دوت؟ حتى يعظهم. يبقى هذا كان فيه موعظة، وهو قصر أجل هذه الأمة حتى لا يغتر أحد بالأمم السابقة، فقد كانت تطول أعمارهم، ولكن هذه الأمة أعمارها ما بين 60 و70. والنبي بيقول لهم كمان لو حد عمر، أي في هذه الليلة، ممن كان موجود في هذه الليلة مش هيعيش أكثر من 100 سنة. وهذا لا يعني إن محدش بعد ذلك ممكن يعيش أكثر من 100 سنة، يعني لو واحد اتولد تاني يوم ممكن يعيش 100 و110 و120، مش مشكلة، مش دخل هذا بيخشش في الايه؟ في الحساب، حتى لا يظن احد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد اخر واحد ممكن يعيش 100 سنه. يجي واحد يقول لك دلوقتي ده لا واحد في البلد وعاش عنده 130 سنه، هذا ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله التي تكلم فيها لا أحد يعيش أكثر من 100 سنة، ولكن من ولد بعد ذلك فهذا له حكمه وعلمه عند الله عز وجل. وقد تحقق هذا، فيعني آخر الصحابة موتا عامر بن الطفيل رضي الله تعالى عنه، أو أبو الطفيل عامر بن وائلة، ومات هذا آخر الصحابة موتا، وكان بعد وفاة النبي عليه السلام يعني مات سنة 110، يعني قد كملت 100 سنة، قد كملت 100 سنة، لأن النبي عليه السلام قال هذا الكلام قبل موته بإيه؟ بشهر، يعني 100 سنة تبقى إيه؟ لو سنة 100، النبي عليه السلام مات سنة 10 من الهجرة، لو أو في أول سنة 11، لو عدينا 100 سنة يبقى سنة 110، يبقى سنة 110 لا يكون أحد موجود ممن كان على هذه الأرض إلا وقد مات. طبعا عبد الله بن عمر بين مراد النبي عليه السلام، لأن الناس وهلوا، الناس فهموا أنه لا يأتي 100 سنة إلا ويقع الأرض على وجه الأرض أحد، أن الساعة بعد 100 سنة، يعني بعض الناس وهلة لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أرأيتكم هذه ليلتكم هذه لا يمضي عليها 100 سنة ويبقى على وجه الأرض أحد، هم ظنوا العموم أن 100 سنة لا يبقى أحد مطلقا، يبقى الكل هيموت سواء اللي اتوجد قبل ذلك أو قبل ذلك أو بعد ذلك، يعني ظنوا أن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام 100 سنة وتقوم القيامة. فعبد الله بن عمر بين لهم أن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أن ينخرم هذا الجيل، يعني 100 سنة الجيل الموجود دلوقتي ما يكونش موجود فيه بعد 100 سنة، وليس معنى ذلك أن الساعة تقوم بعد 100 سنة، ليس هذا هو مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مقصوده أن هذا الجيل الموجود لا يكون موجود في 100 سنة. لكن هناك بعض الشخصيات التي تنازع فيها العلماء، وكأنهم يعني وجدوا وجه إشكالية، يعني في إشكالية في الايه، في كيف نجمع بينه وبينه، يعني بيحصل 100 سنة ويبقى كل الموجود دلوقتي يموت. قالوا طيب عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وينزل يوم القيامة، يبقى في أكثر من 100 سنة، يبقى ازاي ما دخلش في الحديث؟ نقول ان عيسى في السماء والنبي قال على ظهر الارض، يبقى الكلام على ظهر الارض ولا دخل له في عيسى عليه السلام، لانه لا تعارض بين هذا الحديث وبين كون عيسى عليه السلام جزاكم الله خيرا، وبين كون عيسى عليه السلام في السماء، لانه قال لا يبقى احد على ظهر الارض، هذه واحده. الشخصية الثانية التي تكلم فيها بعض الناس على طيب إبليس، وإبليس ربنا أنظره إلى يوم الدين، والحديث لا يبقى أحدا على وجه الأرض، قالوا في كذا احتمال، احتمال أن يكون وقتها لم يكن على ظهر الأرض لأنه قد نصب عرشه على الماء، وقد قصد النبي عليه السلام على وجه الأرض على اليابسة، ولكن هذا قد يكون بعيد لأن وجه الأرض يشمل الأرض كلها، وصلنا بها الأرض كلها سواء كان في البحر أو في اليم. ومن من يقول قد يكون إبليس في هذه الحالة في الهواء، لأن الشياطين لهم قدرة، ولم يكن وقت قول النبي عليه السلام على وجه الأرض، وبرضك هذا يعني وإن كان مقبول نوعا ما، لكن ليس هذا يعني يفهم من الحديث. لكن نقول ان كون النبي عليه الصلاه والسلام لا يقع احد وجه الارض الا من استثناه الله، وهذا يعني يريح المساله في عيسى وفي ابليس وفي غيره، اذا كان يعني هناك غير وهم بس هم المشكله في الاثنين دول بس، لكن غير كده ما فيش اشكاليه. يبقى نقول الا من استثناه الله، لان الله عز وجل استثنى لابليس ان ينذره الى يوم يبعثون. او يقال على وجه الأرض من بني آدم. يبقى مقصود النبي عليه الصلاة والسلام الكلام على البشر. يبقى ما خرج من ذلك بقى من نجع بالحيوانات ومن نجع بالطيور ومن نجع بالجن ومن نجع بغيرهم، ولكن كلامنا في إيه؟ في البشر المكلفين الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعظهم، ويبقى لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه، يعني هذا يكون من العام المخصوص. ناس ثانية قالت طب والخضر؟ طبعا يقول الخضر حطوا المشكلة لأن هم عندهم مشكلة، وهي ما فيش مشكلة لأن هم اعتبروا الخضر حي، هم اعتبروا الخضر حي فاستشكلوا الأمر. ومن أين أتوا لنا بأن الخضر حي؟ أولا بالنسبة لعيسى عليه السلام، أيوة معانا قرآن إن ربنا رفعه، والحديث ينزلن يوم القيامة حكما مقسطا إلى آخر الكلام. إبليس أيوة ثابت في الأحاديث إن إبليس ربنا أنظره إلى يوم يبعثون. لكن من أين لك أن تقول إن الخضر حي ولم يمت؟ إلا أوهام الصوفية اللي بيقعدوا يقولوا الخضر حضر والخضر بيحضر حلقات الذكر، واحنا شفنا الخضر وحكايات وروايات ومنامات وشطحات لا أساس لها لا من القرآن ولا من السنة. بل نقول الراجح أن الخضر غير موجود، لأنه لو كان موجودا لوجب عليه أن يبايع النبي عليه السلام. وأما الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ودخل رجل وأخذ يعزيهم ويذكرهم وكل واحد فيهم حط زخمه على صدره ثم انصرف فقالوا ابحثوا عن الرجل فلم يجدوه فقالوا إنه الخضر، هذا حديث باطل ولا أصل له، قد ذكره الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الضعيف والموضوع، وهو يعمل إشكالية كمان، يعني جاب برضه جعل بعض الناس يقول طب والناس عرفت منين بعد كده الخضر والرسول مات؟ يعني مين الأخبار إن هو ده الخضر؟ الظهر لأحد للنبي، طب النبي عليه الصلاة والسلام مات، يبقى هذا إيه؟ يعني في شذوذ في متنه، وطبعا إسناده طبعا باطل لا يصلح أن يكون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قالوا ولو افترضنا إن الخضر كان موجود، وهذا افتراض جدلي، لكن الصحيح أننا ليس عندنا علم بذلك. لو افترضنا أنه كان موجودا يبقى آخر مدة ممكن يعيشها بعد هذا الحديث كم سنة؟ 100 سنة، ويبقى ليس الخضر موجود الآن. لكن احنا نعمل نقول طيب والخضر موجود والرسول قال، نقول لو كان موجودا لكان هذا الحديث دليل على أنه مات في خلال 100 سنة، وإن كان هذا طبعا بعيد أن نقول أنه كان موجود في زمن النبي عليه السلام، لأنه كما قال بعض أهل العلم لو كان موجود في زمن الإسلام لا جاهد معه ولا بايعه ولم يخذله يعني في الغزوات وخاصة غزوة بدر وغيرها، ولكن هذا طبعا كلام بعيد ليس عليه دليل من القرآن والسنة. الحديث اللي بعده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث حديث ابن عباس يستشهد به الإمام البخاري على جواز السمر بعد العشاء. بعض العلماء بيستنبط الحكم منين؟ ان ابن عباس جلس يرقب النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عباس ما نامش انما تمثل بالنوم، فقال هذا سمر بالفعل، طلب العلم بالفعل، وليس بالقول، لأن هو راح ليه عند خالتي ميمونة في الليلة دي بالذات؟ لأن هو عارف إن الليلة دي اللي عندها النبي عليه السلام. طب ما هو في 8 ليالي تانية النبي ما بقاش عندها، يفوت على نسائه. وقال ممكن ابن عباس يروح في أي ليلة أخرى يبات عندها، لكن هو مش المقصود إنه يبات عندها، ولكن المقصود إن يتعلم، عايز يشوف النبي عليه السلام وصلاته بالليل، فأراد أن يتعلم، فاختار هذه الليلة ليبيت عند خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيستشيروا كده أن هذا ثمر من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فنقول لا، الأحسن من هذا أن نحن نستدل بهذا الحديث أنه جاء في بعض روايات الحديث أن النبي عليه السلام كما يقول ابن عباس فصلى العشاء ثم جاء فحدث أهله ساعة، يعني قبل ما ينام عليه السلام قعد مع أهله يتكلم معهم. إذن هذا إيه؟ ثمر. عشان كده قلنا يجوز الثمر مع الأهل. وطبعا هو أي واحد يقول بس ده ثمر في المباح، أنت قلت إذا كان يجوز في المباح ففي العلم من باب أولى. ثم إن النبي عليه السلام يعني ثمره وكلامه علم، حتى لو في الأمور المباحة فإننا سنتعلم منه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدليل الذي نستدل به على جواز الثمر بعد العشاء لطلب العلم. طبعا في هذا الحديث يعني حصل تقديم وتأخير في طريقة الصلاة، لأنه هنا قال صلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام بعد ذلك فصلى 5 ركعات. لكن طبعا جاء في الأحاديث الأخرى أنه نام أولا، الروايات الأخرى أنه نام أولا ثم قام صلى الله عليه وسلم من الليل، وقال نام الغلام أو الغليم، وأنا طبعا الغليم تصغير غلام من باب الشفقة وليس من باب التحقير لشأنه، وكان ابن عباس صغيرا، يعني كان غلام صغير، النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنده 13 سنة فهو مناسب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يكون الغلام، لكن قال الغليم من باب التصغير الذي يراد به الرفق والشفقة بهذا الغلام رضي الله تعالى عنه. فيقول النبي ابن عباس فقام النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. طبعا علمنا حالات تانية قبلها لما قام النبي عليه الصلاة والسلام مسح وجهه، ودي طبعا ايه شيء كويس لما الواحد بيقوم من النوم، خصوصا بقى لما يكون نايم وكسلان، واول ما يقوم يبص في السماء يقول لك ده ناقص ليه على صلاة الفجر، يبص بعد كده يبص يلاقي الشمس طلعت، ايه اللي حصل؟ النعاس غلبه. لكن هو اول ما الواحد يقوم من النوم يقوم يمسح وشه كده يحرك الدم في وشه، يوم ايه يحصل؟ شيء من اليقظة، بداية، دي بداية اليقظة. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام الآيات 10 الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر سورة آل عمران 10 آيات. وطبعا معنا الحديث الإنسان إذا قام من النوم وذكر الله انحلت عقدة، يبقى دي أول حاجة يحل العقد بتاعته. وبعدين قال ثم قام إلى شن معلق وتوضأ وضوءا خفيفا. النبي عليه الصلاة والسلام اتوضأ، والإنسان إذا توضأ انحلت العقدة. قال ثم قام يصلي. ابن عباس قال ففعلت مثل ما فعل، يعني مسح وشه أرى الآيات وقام اتوضأ وغير صلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فجيب ابن عباس يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وقف على ايه؟ ناحية الشمال. فأمسك به النبي عليه الصلاة والسلام وأوقفه عن يمين. يبقى تعلمنا برضك مسألتين في الحتة دي، أنه أولا يجوز صلاة الجماعة باثنين، أقل الجماعة اثنين، ويجوز أن تكون الجماعة أحدهما صبي. لأن إيه مسألة نمرة اثنين، يجوز أن تكون الجماعة أحدهما صبي، مسألة رقم ثلاثة في هذه الفقرة. ويجوز أن يكون الإنسان يصلي منفردا ثم يأتي آخر فيقف بجانبه، ويبقى تحول من منفرد إلى إمام، لأن هذا الذي فعله ابن عباس. مسألة رقم أربعة، أن موقف المأموم من الإمام إذا كان منفردا أن يكون بجانب الإمام عن يمين حذاء سواء بسواء، لأنه في بعض الوقت وقفت بجانبه، والإمام البخاري استدل به على المساواة، مش بيقف وراه شوية، لا، القدم بالقدم، هي دي إيه؟ المحاذاة. مسألة رقم ستة ولا خمسة، أنه إذا وقف المأموم عن يسار الإمام فإن الإمام يحوله فيوقفه عن يمين. يعني إيه؟ ممن فهمناه من وقفة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوصل بواحدة، يعني ذكر 13 ركعة، ذكر لنا 13 ركعة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى خلفه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، الغطيط اللي هو صوت النائم، هو صوت نفس النائم، وطبعا هناك في غطيط، وليس هذا دليل، الغطيط لا يدل على النوم، يعني مثلا اول ما يجي ينام يبتدي نفسه ايه يحس كده في سخونيه شويه ويبتدي ايه يتحرك ويسمع يبقى ليه صوت، لكن لسه في يقظه معاه، يبقى سماع الغطيط ليس دليلا على الايه على النوم، سماع الغطيط، لان في بعض الاحاديث ان الصحابه ناموا حتى خفقت رؤوسهم وحتى كان لهم غطيط ثم قاموا الى الصلاه، فان الغطيط مش الشخير، الشخير ده دليل على التعمق في النوم. يبقى في الغطيط اللي اقوى منه النخير، يعني النخير فيه تعمق في النوم او بدايه تعمق في النوم، طبعا الشخير ده يبقى دخل خالص بقى قفل الابواب كلها. في الخطيط بعض العلماء قال الخطيط زي الغطيط، وبعضهم قالوا الخطيط اقل، يبقى كان اربع درجات، لو قلنا بانها اقل يبقى في خطيط وغطيط ونخير وشخير. فانا قال فنام حتى سمعت غطيطهم ثم قام الى الصلاه. طبعا لو ان هذا الغطيط في حق في مع النبي عليه الصلاه والسلام، لو قال قائل انه غطيط بمعنى انه نام، فهيبقى فيه إشكالية أنه كيف قام إلى الصلاة وصلى ولم ينص على أنه توضأ. طبعا لو احنا قلنا الغطيط ده هو نفس النائم فقط زي ما ذكرنا مع فعل الصحابة، ما فيش مشكلة، لأن نفس النائم قد يكون معه إدراك، لكن إذا قلنا أنه هو يعني نفس مع ذهاب الحواس، فيبقى فيه هنا إشكالية إنه كيف قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وقد وصل إلى هذه الدرجة أنه نام. نقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من خصائص الأنبياء إيه؟ أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا قد ثبت عن أنس بن مالك، النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى سمعنا غطيطه ثم قام فصلى، فقلنا نقول أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. إذا الأنبياء لهم خصوصية في هذا الإيه؟ في هذا الباب. طيب، نقرا الكلام ده بقى، يمكن حاجه فاتتنا، نشوف كده الحافظ قفر. قال: ثم صلى ركعتين، اي ركعتي الفجر، والمقصود بهما سنه الفجر. ومناسبه حديث ابن عمر السابق للترجمه ظاهره لقوله فيه قام فقال، وهذا لا شك صمر بعد العشاء بعد قوله صلى العشاء. واما حديث ابن عباس فقال ابن المنير ومن تبعه: يحتمل ان يريد ان اصل الصمر يثبت بهذه الكلمة، وهي قوله نام الغليم، يعني عايز يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال نام الغليم، هذا إيه في معنى الصمر. ويحتمل أن يريد ارتقال ابن عباس لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما قلنا في أول الكلام، ابن عباس قعد وعمل نفسه نايم لكن يلتقي بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وهو إيه سهران، وهذا صمر للتعلم بالفعل، وزي ما قلنا ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل، فقد صمر ابن عباس ليلته ويزيد في طلب العلم. قال ابن حجر: والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى، وهو ما أخرجه البخاري في التفسير وغيره من طريق قريب عن ابن عباس قال: بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ساعة ثم رقد. يبقى هذا هو الايه الشاهد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث ساعة ثم رقد. فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن. فإن قيل هذا إنما يدل على الصمر مع الأهل لا في العلم، فالجواب أنه يلحق به، يعني إذا كان الصمر مع الأهل جائز يبقى العلم من باب أولى لأنه أهم، والجامع تحصيل الفائدة، يعني إذا كان هنا في فائدة في طلب العلم فائدة أكثر، أو هو بدليل الفحوى لأنه إذا شرع في المباح فهو في المستحب من طريق الأولى. وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث في موضعه. ويذكر في هذا الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء، وقد ذكره المصنف في كتاب الصلاة. ولأنس حديث آخر في قصة أسيد بن حضير، وقد ذكره المصنف في المناخ. وحديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، أخرجه الترمذي والنسائي ورجاله الثقات، وهو صريح في المقصود، إلا أن في إسناد اختلافا على علقمة، فلذلك لم يصح على شرطه. وحديث عبد الله بن عمرو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم الصلاة، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو من رواية أبي حسان عن عبد الله بن عمرو وليس على شرط البخاري. وأما حديث لا صمر إلا لمصل أو مسافر فهو عند أحمد بسند فيه راوي مجهول. قال الشيخ الألباني: حسن هذا الحديث. وعلى تقدير ثبوته فالصمر في العلم يلحق بالصمر في الصلاة، أنه قال لا صمر إلا للمصلي، فيبقى العلم يدخل في هذا الباب لأنه العلم أفضل من صلاة النافلة، يعني طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقد صمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه، فقال أبو موسى: الصلاة. فقال عمر: إن في صلاة والله أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد، وهو باب حفظ العلم، وكأنه يقول لنا بعد الطلب وبعد سماع الموعظة وبعد سماع العلم إيه المطلوب؟ إن إحنا نحفظ العلم، يعني ما يبقاش حصول فقط واستماع فقط ولكن حفظ. فجاء لنا ببعض أحاديث يثبت فيها الحفظ. أول حديث أو أكثرها هي حديث أبو هريرة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم يقول رضي الله عنه: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هذا هي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيحل مشكلة أو بيدافع عن نفسه في أناس يعني كأنهم استشكلوا. إن أبو هريرة يتحدث كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن هناك من المهاجرين والأنصار أي ممن سبقوه في الإسلام، وأبو هريرة متأخر الإسلام أنه أسلم يوم خيبر أو في زمن خيبر، فكان ذلك في العام السادس أو الثامن من الهجرة، ومع ذلك فهو راوية الأم وأكثر الصحابة حديثا، فكيف يكون ذلك؟ ولعله ذكر المهاجرين والأنصار عن ذكر الأخص لأن الناس أيضا قالوا، يعني هو يحدث أكثر من يحدث المهاجرين وأكثر من يحدث الأنصار، فبين المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق تجارة، والأنصار كان يشغلهم أموالهم، عندهم حضائر عندهم نخيل وهذه تأخذ أوقات، وأما هو فقد تفرغ وفرغ نفسه للحفظ والعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الأول، وسيذكر لنا سببا آخر. هذا هو السبب الأول اللي جعل أبو هريرة يتقدم ويتفوق في حفظ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا كان يذهب إلى تجارة ولا كان عنده مزارع يروح يشتغل فيها، ولكن اكتفى وقنع بشبع بطنه، يعني قال لك انا هعمل ايه بهذه الاموال وهذه الضيعات، يكفيني ان انا ايه الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يحضر ما لا يحضرون، يعني ان كان بعض الصحابه حضر المجالس هو حاضر المجالس دي، صحابه تانيين حضر مجلس اخر وحاضر المجلس ده، صحابه تانيين حضر مجلس هو حاضر، يعني هو ايه اجتمع له حضور أكثر من حضور غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ بذلك أكثر مما حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا منكوبة لأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك يقول: لولا أن هناك آيتين من كتاب الله ما حدثت. فهو يخشى كتمان العلم، ولذلك حصلت له الكسر. طبعا احنا قلنا بكده تقدم لينا ان ابو هريره كان يقول ان كنت يعني لا اعلم احد حديثا اعلم حديث رسول الله مني الا ما كان عبد الله بن عمر، فانه كان يكتب ولا اكتب، يعني كان هو يقول ان عبد الله بن عمر بن عمر حديثه اكثر مني. واحنا طبعا ايه ذكرنا هذا الكلام وجه الجمع، يعني رغم ان ابو هريره بيقول لا اعلم احدا احفظ حديث رسول الله مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو، ومع ذلك السبب ان احاديث ابو هريره اكثر من عبد الله بن عمرو، رغم ان عبد الله بن عمرو كان يكتب. وقلنا ايه السبب في ذلك؟ السبب في ذلك ان عبد الله بن عمرو انشغل بالعباده بخلاف ابو هريره انشغل بالتحديث، هذه واحده. عبد الله بن عمرو انتقل وخرج يعني الى الفتوحات ونحو ذلك بخلاف يعني البلاد التي افتتحت، بخلاف ابو هريره فانه جلس في المدينه وكانت هي محط العلم، فالناس احتاجوا الى علم، اما هو ذهب الى اماكن اخرى وما كانش الناس تصحى للعلم هناك. السبب الثالث ان ابو هريره كان له يعني تلاميذ كثيرين ياخذون عنه العلم، حتى قالوا انه له اكثر من 800 يعني تلميذ ممن أخذوا عنه العلم. رابع حاجة إن عبد الله بن عمرو قد أخذ زاملتين من كتب اليهود، فبعض الناس تحرج أن يروي عن عبد الله بن عمرو خشية أن يلتبس عندهم ما سمعوه منه عن رسول الله أو ما سمعوه منه من كتب أهل الكتاب، فكانوا يتحرجون من الرواية بخلاف أبو هريرة فإنه لم يحدث له مثل ذلك. وهذا كله وغيره من الأسباب التي جعلت أحاديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هي الأكثر انتشارا وهو المقدم في ذلك. طبعا الصحابة أقروا لأبو هريرة رضي الله تعالى عنه بحفظه كما سنسمع الآن إن شاء الله تعالى يعني كلام الصحابة في ثنائهم على أبي هريرة. قوله باب حفظ العلم لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي رحمه الله: أبو هريرة أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحفظ من روى الحديث في عصره. وقد قال ابن عمر: قال ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظ، وسيأتي الحديث إن شاء الله. ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين، وليعارض هذا ما تقدم من تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه في قصة الحديث، لأن قدمنا الجواب على ذلك وإحنا شرحناه دلوقتي. طيب ألفاظ الحديث: أكثر أبو هريرة، يعني الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، يعني إيه أكثر أبو هريرة؟ أكثر أبو هريرة يعني من الحديث، كأن الناس يعترضون إزاي أبو هريرة يكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، يعني كأنهم يقولون دول كانوا أقدم إسلاما من أبي هريرة فكيف يحدث هو أكثر منه. ولولا آيتان ذكرنا الآيتين، هو وفيهما ذم كتمان العلم، يعني أبو هريرة يقول أنا مش هكتم العلم من أجل من ينكرون علي خصلة الحفظ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكان أبو هريرة يحدث حتى لا يكتموا العلم. وأما سيأتي الحديث أن معه وعائين، وعاء بثه والآخر لو بثه يقول: لو بثته لقطع هذا البلعوم. فكان عنده علم لم يبثه، فهذا لا ينافي ذكر الآية، لأن هذه قد تكون من العلوم التي لا يحتاج الأمر إلى بثها، كإخباره عن الحوادث والفتن التي تحدث. ومع ذلك كان أبو هريرة يشير إليها إشارة ولا يتحدث عنها، لأن لو تكلم لقتل. فكان يتكلم مثلا عن الفتن التي تقع في بني أمية أو فتن، وذكر يقول: أعوذ بالله من رأس الستين وإمرة السفهاء، يعني يستعيذ بالله أن يوصل لسنة ستين وإمرة السفهاء. فكان كأنه يشير أن هذه السنة ستكون فتن، وقد مات أبو هريرة قبل أن يصل إلى هذا العام كما سنسمع كلام الحافظ ابن حجر. كان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، الصفق بالأسواق يعني التجارة، والمقصود بها ضرب اليد على اليد، هي مقصود بها التجارة. والأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، أي في مصالح الزروع. وكان أبو هريرة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويقول: كنت ألزم رسول الله على ملء بطني، أي مقتنعا بالقليل من الطعام. طيب مباحث الحديث: شهادة الصحابة لأبي هريرة، قلنا أن الصحابة شهدوا لأبي هريرة بقصة الحديث، وهذا طبعا منقوبة عظيمة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فعندك طلحة بن عبيد الله يقول كلام يوافق كلام أبو هريرة على نفسه، فيقول طلحة: لا أشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع، وذلك إنه كان مسكينا لا شيء له، ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش عنده حاجة تشغله من الدنيا. وطبعا يعني هذا الحديث يعني ممكن نستفيد منه فائدة: أولا عدم ذم طلب الدنيا، لأنه لم ينكر على الأنصار والمهاجرين، لكن هذه قد تشغل عن إيه؟ عن كثرة العلم، وأنه يجوز للإنسان أن يتفرغ العلم، يعني لا يلزم أن الكل يتفرغ، ولا يلزم أن الكل يعمل. لا مانع أن نفرغ بعض الناس ممن نعلم من حالهم الإقبال على الحفظ والعلم أن نفرغهم وأن يقنعوا بالقليل من الدنيا. لكن العادي يتفرغ ويظن أنه يريد كثرة المال وكثرة الدنيا، هذا لا ينفع معه. لابد الذي يتفرغ لذلك يكون إنسان عنده قناعة، وهذا الذي ينفعه. لكن إذا كان عنده مع التفرغ تطلع لا ينفع، لأن في صراع في نفسه، في صراع داخلي، شايف الدنيا وأموال الناس، وده عمل يعد في ألوف، وده بيعد في ملايين، وده يعد في مليارات، وهو كل ما يسمع أرقام لعابه يسيل ويظن أنه يطلب العلم، فإن هذا يجعل في نفسه صراعا داخليا، وقد يحدث نفسه أحيانا أن يترك الطلب من أجل الحصول على الدنيا ومصايرات الناس، فلا يجمع لا هذا ولا ذلك. ولكن إن طلب العلم وقنع فهذا الذي ينفعه، فإن فتح الله عليه من أبواب الرزق والمال لا بأس. يعني لا يشترط أن يظل طول عمره في قلة، لكن المهم حاجة يعني يرضى بالقليل ويقنع بضيق العيش، ويعلم أن رزقه أو فضل الله له ليس في كثرة المال، ولكن في حفظ العلم ونشره وبثه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك مدحه في أخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخ من الصحابة 12 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم. يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبص لبعض، يقول لا ما سمعناش الكلام ده، فيراجعون فيه حتى يعرفوا. يبقى هذا يدل على ايه؟ انه كان متقن، يعني كان متقن في الحفظ، مش بيقول كلام انه كان بيتلقن، لا، في فرق بين واحد يتلقن وبين واحد متقن. بيتلقى العلم او اذا يقبل التلقين، يعني واحد يقول كلمه يقول لا دي كذا، يقول دي كذا، يبقى ده واحد يرسم ما ضبطش. كل ما واحد يصحح له كلمه هو عشان هو ما عندوش ايه؟ اتقان. كل ما واحد يدخل له كلمه في الحديث يقوم هو مدخلها. إذا هذا إيه؟ العلماء بيصبرون كان يقبل التلقين، مثل الذي يقبل التلقين هذه ضعف، علامة الضعف في الإيه؟ في المحدث. لكن أبو هريرة يحدثهم الحديث وهم إيه؟ يقولوا لا ما سمعناش الكلام ده، يراجعهم ويراجعوه، في الآخر مين اللي يثبت حجته؟ أبو هريرة. فهذا يدل على إتقانه، أنه كان يحفظ حفظا متقنا. وسيأتي سبب آخر من الأسباب اللي احنا هنقولها. ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا، فعرفت، يقول بقى محمد بن عمارة بن حزم، فعرفت يومئذ ان ابا هريرة احفظ الناس. واخرج احمد الترمذي من حديث ابن عمر انه قال ابو هريرة كنت الزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعرفنا بحديثه. يعني ابن عمر يمدح عندك طلحة بن عبيد الله، وعندك عبد الله بن عمر، وعند 17 صحابي جالسين، وأبو هريرة يتقن الحديث لهم ويقر له بحفظه رضي الله تعالى عنه. السبب في ذلك، أولا السبب أن أبو هريرة ليه أكثر الصحابة حفظا؟ يبقى لما واحد ظهر من الحديث هنا أنه كان ألزم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ألزم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندوش شيء يشغله، لا تجارة ولا زراعة، فحصل من طول الملازمة قصرة السماء وقصرة الايه؟ الحفظ. ثاني حاجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ وعدم النسيان، وده الحديث اللي هي هنقوله دلوقتي. النبي عليه السلام دعا له بالحفظ، وهذه كفاية أوي. كفاية النبي عليه السلام دعا له ودعاؤه مستجاب، فهذا يدل على أنه كان يحفظ. قد يقول بعد دعاء النبي عليه السلام ما سمع شيئا إلا وحفظه ولم ينساه. إيه الحديث دوت؟ حديث أبو هريرة أيضا قال رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك فبسطته. قال فغرف بيدي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع له الرداء ثم قال له ضمه، حط الرداء على صدرك ضمه. فظننته قال فما نسيت شيئا بعده. وفي رواية غرف بيديه فيه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هذه هي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، انه وبركة للرسول صلى الله عليه وسلم انه يغرف له في الإناء في الوعاء الرداء ولا ايه، ثم هو يأخذ ويضمه اليه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فما نسيت شيئا بعده. فما نسيت شيئا من هذه المقالة، يعني في هذا المجلس احتمال يقول فما نسيت شيئا، يعني قد في هذا المجلس، أو فما نسيت شيئا في أي شيء أسمعه، أو فما نسيت شيئا من حديث رسول الله. في ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول فما نسيت شيئا من هذا المجلس، وهذا طبعا احتمال ضعيف إن كان قال به بعض أهل العلم، لأن إيه؟ لأن هذا ما فيهوش فضيلة كثيرة، فهوش ميزة انه يعني المجلس يقول له نص ساعة الحاول يحفظه، يعني مش هتقدم ابو هريرة اللي يجعله يقول هذا الكلام، وانه هو يعني يمتدح نفسه في هذه الحالة. وبعدين هو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه، هو بيشتكي مش من حفظ المجلس دوت، من حفظ كل حديث بيشتكي ان في احاديث كثيره بينساها، يبقى ان هو عايز حاجه تظبط له كل اللي بيسمعه، ولا تظبط المجلس ده بس، لا كل اللي بيسمعه. يبقى الموضوع متعلق بكل حديث يسمعه. يبقى مساله ان هو فما نسيت شيئا بعده اي من هذا المجلس، هذا قول ضعيف. مساله فما نسيت شيئا، بعض الناس يعني يفصل بذلك ما نسي شيئا ابدا، نقول أيضا غير مقصود، لكن المقصود ما نسيت شيئا من الحديث. قد ينسى أمور من أمور دنياه، حتى لو نسي ياكل مالهاش دخل بيها، نسي واحد كلمه في موضوع خاص بيه نسيه، عمل حاجة ونسيها، شال حاجة في مكان ونسيه، دي مالهاش دخل بيها، لأن هنا الكلام عن إيه؟ عن الحديث. أنه شيخ النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينسى حديثا، ينسى حديث. انه سيق النبي عليه الصلاه والسلام اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه. اذا فما نسيت شيئا بعده يعني ايه؟ من الحديث. يبقى امر متعلق بالعلم، متعلق بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنذكر الان بعض الروايات التي تؤيد هذا الكلام، فما نسيت شيئا بعده. وهذا لا ينفي انه قد ينسى حديثا حديثين، ان هذا لا يضر. هذا لا يضر، النسيان النادر لا يؤثر في الغالب، لكن إذا كثر منه النسيان ده اللي بيقول عليه يؤثر عليه. طيب يقول فما نسيت شيئا بعدهم، تنكير شيئا فما نسيت شيئا يدل على العموم، يدل على العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره. ووقع في رواية ابن عيينة، طبعا هنا ايه فما نسيت شيئا بعده، قلنا دي فيه على العموم سواء للحديث او غير الحديث، لكن احنا بنقول الحديث ليه؟ لان الكلام هنا عن الحديث، ما لناش دخل بامور الاخرى لغير حديث النبي عليه الصلاه والسلام. نقول ووقع في رواية ابن عيينة وغير من ذلك الحديث الماضي، فهو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الكلام عن ايه؟ عن السماع من النبي عليه الصلاه والسلام الحديث. وفي رواية فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. يبقى الكلام كله مخصص للحديث، وليس المقصود بالحديث في هذا المجلس الذي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما في كل مجلس يجلس أبو هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ فيه الحديث. وأما في رواية شعيب كما نسيت من مقالتي تلك من شيء، وهذا يقتضي عدم النسيان بتلك المقالة فقط. قد يكون هذا طبعا شاذ، او نقول ان ذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير، يعني قوله يقول فما نسيت شيء مقالته هذه لا يعني ذلك أنه قد ينسى غيره، لأن الأحاديث الأخرى تثبت أنه لم ينسى من غيره أيضا. فلو قال أنا ما نسيت هذا المجلس، هذا لا يقيد، فنقول ما نسي هذا المجلس وما نسي أيضا غيره بدليل الأحاديث الإيه؟ بدليل الأحاديث الأخرى. فالترجيح يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه، لا تدل على العموم، لأن أبا هريرة نبه على كثرة محفوظه من الحديث، فلا يصح حمله على تلك المقالة. يعني إذا كان واحد عايز يقول أنا حافظ أحاديث كثيرة بينبه على كده، يجي يقول لك أنا في مجلس من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام حفظته ولم أنساه، هذا لا يدل على كثرة الحفظ، مجلس واحد. لكن اللي عايز يثبت أنه يحفظ أحاديث كثيرة يتكلم على مجلس واحد ولا يتكلم على كل المجالس؟ يتكلم على كل المجالس، هذا يعني يؤيد الروايات التي تقول أنه فما نسي شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس وفي غيره من مجالسه صلى الله عليه وسلم. طيب احنا بنقول ان ابو هريرة لم ينسى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت احيانا ان ابو هريرة نسي ورجعوا بعض الصحابة، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت من نسيانه؟ في حديث عمرو بن أمية مثلا قال تحدثت عند أبو هريرة بحديث فأنكره فقلت إني سمعته منك، يعني هو اللي حدث به الأول مع ذلك أنكره بنسي، فقال إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عنده. فقد يتمسك به في تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة، لكن سند هذا ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فهو نادر، زي ما قلنا النادر ولا يدخل لا يحكم به، ولكن الحكم للغالب. ويلتحق به حديث ابي سلمة عنه لا عدوى، فانه قال فيه ان ابا هريرة انكره، قال فما رايته نسي شيئا غيره، يعني ابا هريرة انكر لا عدوى لا، فيقول فما رايته نسي شيئا بعد. وقد يكون ابو هريرة سمع هذا الحديث قبل أن يدعو له النبي عليه السلام، لأنه يقول فما نسيت شيئا بعد ذلك أو من حديث النبي عليه السلام، قد يكون النسيان الذي صار على أبو هريرة من أحاديث سمعها قبل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، والله أعلم. طيب ما يستفاد من هذين الحديثين أو من هذه الأحاديث؟ طبعا في فضيلة واضحة لأبو هريرة بحفظه، وهو أتقن الصحابة حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في معجزة من علامات النبوة، النبي عليه السلام دعا لأبو هريرة وخلاه يبسط رداءه وقال له ضمه إليك، وقد ثبت لأبو هريرة الحفظ بمجرد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. وفي المستدرك والحاكم كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا، فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي، يعني ثلاثة كانوا قاعدين عند النبي عليه الصلاة والسلام منهم أبو هريرة، فالنبي عليه السلام قال لهم ايه؟ ادعوا، كل واحد يدعو النبي يأمن. طبعا النبي يأمن له على الدعاء، معنى امين يعني ايه؟ اللهم استجب، يبقى دعاء مستجب. فدعا الاول والنبي عليه السلام امن لهم، ودعا الثاني والنبي عليه السلام امن لهم، ثم جاء الدور على ابو هريره، فقال ابو هريره اللهم اني اسالك مثل ما سالك صاحباي، واسالك علما لا ينسى. فامن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكريم ايه لو نفسهم ابو هريره غلبهم لانه دعا مثل دعاهم وزود ايه علما لا ينسى، فقلنا ونحن كذلك يا رسول الله، فقال سبقكم الغلام الدوسي، سبقكم الغلام الدوسي، لا على صحه الحديث طبعا ان ثبت يعني الله اعلم، هو يقول في المستقبل الدوسي لانه من قبيل الدوس وهي من قبائل الايه؟ من قبائل اليمن. وفيه الحث على حفظ العلم، يبقى فوائد من فوائد الحديث الحث على حفظ العلم. من اين ذلك؟ طبعا واضح في الاحاديث ان ابو هريره يحفظ، يقول انا كنت احضر ما لا يحضرون واحفظ ما لا يحفظون، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ وغير ذلك، فهذا فيه فائده وهي الحث على طلب العلم. اربعه فيه ان التقلل من الدنيا امكن للحفظ، زي ما قلنا إذا الإنسان تفرغ لطلب العلم ممكن يحفظ. الإنسان إذا تفرغ لشيء أتقنه، فداخل مثلا إيه؟ حتى في أمور الدنيا، يعني حتى في العلم الدنيوي، العلم العلمي، تلاقي الأب بيقول لابنه لا يا عم لا عايزك تشتغل ولا عايزك حاجة. امال ايه، انت طالب وظيفتك في طالب، تقعد تذاكر، تجيب لك كتب، تجيب لك مدرسين، تروح المدرسه، تروح الكليه، لما تخلص خالص بقى يشوف شغلك. ده بيعمل ايه في دوت؟ بيفرغه. لكن لو هو انه قال له لا روح اشتغل وخد شهاده، لا هينفع في شغل ولا هينفع في شهاده، ما بتجيش الا يعني بتبقى حالات نادره بتعدي كده برضه، ما بيبقاش فيه اتقان. فالتفرغ التقلب. يبقى لو احنا فرغنا، طبعا هذا طبعا مش هنجيب الامه كلها، بعض الناس فاهم ان لازم كل اللي يقول لك انتوا بقى انت مش عايزين نشتغل، لا ما نقولش كده، احنا نقول لازم يكون في ناس للعلم، خلينا نقول طلبه علم يتفرغوا لطلب العلم، ويبقى عندنا المهندسين والدكاتره والمدرسين وكل حاجه موجوده. لكن في ناس مش معقول ما يبقاش عندنا ناس في فتوى شرعيه، ما نلاقيش حد يفتينا، ما نبقاش في علماء، ما نبقاش في ناس حافظه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ما نبقاش في ناس يعلمونا القران واحكام القران وتجويد القران. ها؟ يعني نطلع ده كلهم من قائمه الـ لا، لازم الناس تفرغها لهذه المسائل، خصوصا من وجدنا فيه انه مؤهل لهذا، عنده قريحه نستطيع ان احنا نرقى به الى انه ها يحفظ ويتعلم ويذاكر ويرضى ويقنع بالقليل من الدنيا حتى يبارك الله عز وجل فيه. وفي فضيله التكسب، يعني برضه شوف يعني زي من الحافظ ابن حجر قال لك ان التقلل من الدنيا يساعد على طلب العلم، قال لك ايضا فيه التكسب، الحديث فيه دليل على التكسب، ان الانسان اذا اراد ان يتكسب ما فيش ما يمنعه. منين؟ من قوله المهاجرين كان يشغلهم الصف بالاسواق، والانصار كان يشغلهم اموالهم، يعني في نفس الجهار وفي نفس الزراء، برضك يبقى الدوله قائمه من كل شيء. طيب اخر حاجه، وفيه جواز اخبار المرء بما فيه من فضيله اذا اضطر الى ذلك، وليس هذا فيه من باب العجب، يعني ابو هريره يقول انا احفظ الناس مش عجب، لكن لما النفس كلمت انت بتتكلم ليه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيره وفي احسن منك وفي مهاجرين وفي انصار ما بيتحدثوش زيك، اضطر ان يبين السبب الذي جعله يتفوق عليهم في حفظه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ما ذكر عن نفسه انه كان الزمهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تفضل يا شيخ. الحديث الثالث في هذا الباب ايضا هو حديث ابي هريره. يعني الامام البخاري ذكر في هذا الباب ثلاث احاديث لابي هريره رضي الله تعالى عنه. ويقول فيه ابو هريره: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فاما احدهما فبسسته، واما الاخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم. فاما احدهما فبسسته يعني نشرته، واما الاخر فلو بسسته يعني لو نشرته قطع هذا البلعوم، كناية يعني ايه؟ انه يقتل. حفظته من رسول الله اي عنه صلى الله عليه وسلم بغير واسطه، يعني حفظ من النبي عليه الصلاه والسلام مباشره، وهذا يدل على حفظه رضي الله تعالى عنه. وعاءين يعني شيئين، وعاء اناء، اناءين او شوالين او جرابين او نحو ذلك. طبعا هيجي هنا اشكال ازاي؟ طبعا وعاء ده ظرف، يعني مكان يوضع فيه الشيء، يعني معناها كان عنده كتب وورق حيطها في وعاء، كتب نشرها كتب ما نشرهاش، مع ان ابو هريره يقول انه ايه ما كانش بيكتب. الحديث اللي مرت علينا في الدرس اللي فات انه لا اعلم احدا احفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني الا ما كان من عبد الله بن عمر، فكان يكتب ولا يكتب، فكيف حط الوعاءين؟ نقول هنا لعله اراد بالوعاءين تقديري وليس حسي، يعني انا احفظ من العلم ما لو وضع او ما لو كتب لملأ وعاءين، او اراد بالوعاءين صنفين، يعني كانه الاحاديث اللي عندي تنقسم الى قسمين، وليس المقصود في هذا كله المعنى الحسي، يقصد به المعنى المعنوي، يعني عايز يقول لك انا عندي من العلم علوم حفظها من النبي عليه الصلاه والسلام هي للاحكام تصلح ان ابصها، ونوع ثاني لم ابصه لانني لو بثثته لقطع هذا بالعلوم. يعني عندي صنفين من العلم، صنف بثثته وصنف لم ابصه، يبقى هذا احتمال ثاني. يبقى الاحتمال الاولاني ايه؟ عندي من العلم او من الاحاديث ما لو كتب لملأ وعاءين، هذا احتمال. الاحتمال الثاني عنده وعاءين، يعني صنفين، صنف بثه وصنف لم يبصه. هنشوف الصنف لم يبصه لماذا لم يبص او ما هو، يعني لانه قال لو بثته لقطع عذاب العمر. الاحتمال الثالث يحتمل أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب، لكنه أملاه بعد ذلك وكتبه، يبقى فيش تعارض، أنه ما كانش بيكتب أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أنه عنده وعائين من الكتب أو من العلم، لأنه قد يكون كتب بعد ذلك بأنه أملاه على غيره فكتب له فملأ به إيه وعائين، يبقى فيش تعارض بين الحديث والحمد لله. بثثته أي أذعته ونشرته لقطع هذا البلعوم، كناية عن القتل. وفي رواية لقطع هذا يعني رأسه. طيب المبحث الأول الجمع بين الأحاديث التي ظهر التعارض، قلناها كلمة إيه؟ حفظت وعائين. طبعا في حديث ثاني يقول حفظت ثلاثة أجربة بثثت منها جرابين. جراب برضه زي الوعاء. طيب إزاي هم وعائين ولا ثلاثة أجربة؟ جراب يعني زي شوال مثلا، هما اثنين ولا ثلاثة؟ وبيقول هنا وعائين، واحد بثثته والثاني لم أبص، والثاني يقول ثلاثة أجربة بثثت اثنين والثالث ايه لم أبص. فهل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض، لأن الأوعية مختلفة، الأوعية مختلفة، مقاييسها تختلف، فقد يكون هذين الجرابين يملأان وعاء أوسع، وكأنه يفصل لنا الوعاء الذي بثه نوعين من العلم مثلا، نوع يتعلق بالعقائد مثلا ونوع يتعلق بالأحكام، يبقى جرابين، والثالث نوع يتعلق بالإيه؟ بالفتن والملاحم، يبقى جراب الثالث، يبقى برضك لا تعارض، لأن بعض الأوعية أوسع من بعض. ما هو الوعاء الذي لم ينشره أبو هريرة؟ طبعا يقول حمل العلماء الوعاء الذي لم يبصوا على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام إدى لأبو هريرة معلومات إن سنة كذا هيكون الأمير فلان وده أمير سوء وهي من كذا، فطبعا أبو هريرة وقال الكلام دوت هذا يهيج عليه الأمراء، وكان هذا من العلم الذي لا يجب نشره لأنه يقلب عليه الفتن وقد لا يتحمله بعض الناس، وهو لم يؤمر شرعا ببثه، ولكن المطلوب بث العلوم التي يكلف الله عز وجل بها العباد، وهذه ليست من الأمور التكليفية. ومع ذلك فكان أبو هريرة يثني عن بعضهم، وأنا يقع في نفسي والله أعلم أن في فرق بين أنه نقل العلم وبث العلم، يعني هل أبو هريرة كتم العلم؟ لم يكتم العلم، إنما هو ذكر كل العلم، يعني طبعا هم حملوا هنا على أحاديث لها أسامي، قد نقول لا مش شرط يكون أحاديث لها أسامي، يعني أحاديث تتعلق بالفتن والملاحم وكده، لكن هناك أحاديث ممكن تقال كان يقولها بثا ويشيعها وينشرها ويذيعها بين الناس، دي الأحاديث اللي مش هتجيب له مشكلة، والأحاديث الثانية لم يكتمها إنما قالها لكن في وسط محدود، يعني ممكن يكون رواها الواحد رواها الاثنين ولم يبثها في الناس. يقول لو بثته، يعني لو نشرته وأذعته، ولم يقل لو نقلته أو لم يقل لو قلته، ها وكان في بعض، لا في بعض الروايات لو قلت لك، نحن الروايه الاعم لو بسسته يعني لو نشرته واذعته لقطع هذا بالعمر. يبقى هو لم يكتم العلم بل نشر العلم كله، فمنه ما نشره بثا واذاعة ونشرا، ومنه ما نشره على سبيل النقد لاخص الناس. وده يحدث لاي واحد يعني، حتى العلماء احيانا في بعض الاشياء يقولها في وسط مجامع الناس، صح، بعض الناس يخص بها ايه، يخص بها طلاب العلم، اذا هي ما كتمش العلم لكن قال العلم. وهناك بعض العلماء كان ربما يكون عنده امور يخاف يقولها ويوصي بنشرها بعد موته، ما بقاش ايه، ما بقاش كتب ان يكتبها في كتاب ويختم عليها ويوقع عليها، ويبقى برضه نشر بذلك نشر العلم. فلا نقول لابو هريره كتم شيئا من العلم، ولكن نشر كل علمه، لكن منه ما نشره على سبيل الإذاعة والإشاعة والنشر والعموم، ومنه ما قاله في وسط قليل. بيقول هنا بقى المبحث الأخير شبهة باطنة والرد عليه. إيه الشبهة ديت؟ إن بعض الباطنية نسبة في الحديث دوت، قال لك بس شوف أبو هريرة عنده علم الظاهر وعلم الباطن، نسبة دي، قال لك في علم نشره وعلم ما نشروش، ففي ظاهر وفي باطن. وهو طبعا ده كلام بعيد، لأنه رضي الله تعالى عنه لم يختم شيئا من علم الشريعة. يقول في الرد حيث يعتقد أن الشريعة ظاهرا وباطنا، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين. قال وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع، أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا منه لفعلهم وتضليله لسعيهم. طبعا هو بيقول لك ابن المنير هنا بينبه على نقطة، بيقول لك اللي بيقوله ظاهر وباطن، بيقول لك ما نقدرش نقول الباطن. ليه؟ لأن الباطن عندهم فجور وانحلال من الدين، بيقول لك بس الكلام ده ما نقولهوش، ما نكشفوش. ليه؟ يقول لك ما في الجبة إلا الله. تاني يقول لك ليه أباح السر؟ ما بينكرش عليه إنه كفر. لما الحلاج قال ما في الجبة إلا الله، ويقصد به نفسه ان هو ربنا حل فيه ابن عربي، الفيلسوف الصوفي لما سمع كلام الحلاج ما انكرش عليه كلامه، ولكن بينكر عليه انه كشف السر، انه ما كانش الكلام ده صح يقوله، مش عشان انه باطل وانه كفر، عشان العوام ما يستحملوش الكلام ده. فعندهم الباطل ان ما يتقالش للعوام هو الكفر والانحلال من الدين، وهذا طبعا بعيد عن ابو هريره. أبو هريرة ما كانش عنده انحلال في الدين، ولا كان بيقول بوحدة الوجود، ولا بيكون بحلول الرب في الحيوانات وفي الكلاب والخنازير والكنائس والصلبان والكلام اللي بيقولوه أصحاب وحدة الوجود، وهؤلاء الذين يقولون بحلول الرب في هذه الأشياء. ولكن أبو هريرة كان عنده علم يخشى منه أن يقطع هذا بالعوم، لأنه يتعلق بالأمور الفتن والملاحم ونحو ذلك. وأما هؤلاء فهذا الباطن عندهم كفر والعياذ بالله. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعهم كتمانها، لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة، يقول العلم الذي كتم لم يقوله أبو هريرة هو ما يتعلق بأشراط الساعة كما ذكرنا. وكان يعني لنا رأي في هذا أنه لم يقم علما رضي الله تعالى عنه، ولكن قال كل ما عنده من العلم، لكن على هذا المعنى الذي يعني فهمناه، والله أعلم إن كان صوابا فهذا من فضل الله، إن كان خطأ فنعوذ بالله من الخذلان. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، يكون لقاؤنا بعد ذلك في باب الإنصات للعلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى. قال المرجان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.